السلام السلام عليكم عليكم ورحمة ورحمة الله الله وبركاته. وبركاته. الحمد الحمد لله لله وأشهد وأشهد أن أن لا لا إله إله إلا إلا الله الله وحده وحده لا لا شريك شريك له، له، وأشهد وأشهد أن أن محمدا محمدا صلى صلى الله الله عليه عليه وسلم وسلم هو هو عبده عبده ورسوله. ورسوله. وبعد، وبعد، استكمالا استكمالا لسلسلة لسلسلة تفسير تفسير النداءات النداءات الإلهية الإلهية التي التي نادى نادى الله الله عز عز وجل وجل بها بها المؤمنين المؤمنين في في كتابه كتابه العزيز، العزيز، نشرع نشرع بإذن بإذن الله الله تبارك تبارك وتعالى وتعالى اليوم اليوم في في تفسير تفسير النداء النداء الحادي الحادي والستين، والستين، وهو وهو في في سورة سورة الأحزاب الأحزاب الآية الآية رقم رقم 41. إحدى وأربعون. يقول يقول ربنا ربنا تبارك تبارك وتعالى: وتعالى: يا يا أيها أيها الذين الذين آمنوا آمنوا اذكروا اذكروا الله الله ذكرا ذكرا كثيرا كثيرا وسبحوه وسبحوه بكرة بكرة وأصيلا. وأصيلا. هو هو الذي الذي يصلي يصلي عليكم عليكم وملائكته وملائكته ليخرجكم ليخرجكم من من الظلمات الظلمات إلى إلى النور، النور، وكان وكان بالمؤمنين بالمؤمنين رحيما. رحيما. يا يا أيها أيها الذين الذين آمنوا آمنوا اذكروا اذكروا الله. الله. الذكر الذكر يقال يقال اعتبارا اعتبارا باستحضاره، باستحضاره، وتارة وتارة يقال يقال لحضور لحضور الشيء الشيء بالقلب بالقلب أو أو القول. القول. ولذلك ولذلك قيل: قيل: الذكر الذكر ذكران، ذكران، ذكر ذكر بالقلب بالقلب وذكر وذكر باللسان، باللسان، وكل وكل واحد واحد منهما منهما ضربان: ضربان: ذكر ذكر عن عن نسيان نسيان وذكر وذكر لا لا عن عن نسيان، نسيان بل بل عن عن إدامة إدامة الحفظ. الحفظ. وكل وكل قول قول يقال يقال له له ذكر، ذكر، فمن فمن الذكر الذكر باللسان باللسان قوله قوله تعالى: تعالى: وهذا وهذا ذكر ذكر مبارك مبارك أنزلناه. أنزلناه. وقوله وقوله تعالى: تعالى: أأنزل أأنزل عليه عليه الذكر الذكر من من بيننا، بيننا، وأي وأي القرآن القرآن الكريم. الكريم. ومن ومن الذكر الذكر عن عن النسيان النسيان قوله قوله تعالى: تعالى: فإني فإني نسيت نسيت الحوت الحوت وما وما أنسانيه أنسانيه إلا إلا الشيطان الشيطان أن أن أذكره. أذكره. ومن ومن الذكر الذكر بالقلب بالقلب واللسان واللسان معا معا قوله قوله تعالى: تعالى: فاذكروا فاذكروا الله الله كذكركم كذكركم آباءكم آباءكم أو أو أشد أشد ذكرا. ذكرا. وقوله وقوله تعالى: تعالى: فاذكروا فاذكروا الله الله عند عند المشعر المشعر الحرام الحرام واذكروه واذكروه كما كما هداكم. هداكم. والذكر والذكرى هي هي كثرة كثرة الذكر الذكر وهو وهو أبلغ أبلغ من من الذكر. الذكر. قال قال تعالى: تعالى: رحمة رحمة منا منا وذكرى وذكرى لأولي لأولي الألباب. الألباب. وقال وقال سبحانه سبحانه وتعالى: وتعالى: وذكر وذكر فإن فإن الذكرى الذكرى تنفع تنفع المؤمنين. المؤمنين. والتذكرة والتذكرة ما ما يتذكر يتذكر به به الشيء، الشيء، وهو وهو أعم أعم من من الدلالة الدلالة والأمارة. والأمارة. قال قال تعالى: تعالى: فما فما لهم لهم عن عن التذكرة التذكرة معرضين. معرضين. وقال وقال سبحانه: سبحانه: كلا كلا إنها إنها تذكرة، تذكرة، أي أي القرآن القرآن الكريم. الكريم. ومعنى ومعنى قوله قوله تعالى: تعالى: سبحوه، سبحوه، فالتسبيح فالتسبيح هو هو تنزيه تنزيه الله الله تبارك تبارك وتعالى، وتعالى، وأصله وأصله المرء المرء السريع السريع في في عبادة عبادة الله الله عز عز وجل. وجل. وجعل وجعل ذلك ذلك في في فعل فعل الخير الخير كما كما جعل جعل الإبعاد الإبعاد في في الشر، الشر، فقيل فقيل أبعده أبعده الله. الله. وجعل وجعل التسبيح التسبيح عاما عاما في في العبادات العبادات قولا قولا كان كان أو أو فعلا فعلا أو أو نية. نية. قال قال تعالى: تعالى: فلولا فلولا أنه أنه كان كان من من المسبحين المسبحين قيل قيل من من المصلين. المصلين والأولى والأولى أن أن يحمل يحمل على على ثلاثتها. ثلاثتها. قال قال تعالى: تعالى: ونحن ونحن نسبح نسبح بحمدك. بحمدك. وقال وقال سبحانه: سبحانه: وسبح وسبح بالعشي. بالعشي. وقال وقال عز عز وجل: وجل: فسبحه فسبحه وأدبار وأدبار السجود. السجود. وقال وقال عز عز وجل: وجل: لولا لولا تسبحون، تسبحون، أي أي هلا هلا تعبدونه تعبدونه وتشكرونه. وتشكرونه. والأشياء والأشياء كلها كلها تسبح تسبح له له سبحانه سبحانه وتعالى وتعالى وتسجد، وتسجد، بعضها بعضها بالتسخير بالتسخير وبعضها وبعضها بالاختيار. بالاختيار. ولا ولا خلاف خلاف أن أن السماوات السماوات والأرض والأرض والدواب والدواب مسبحات مسبحات بالتسخير بالتسخير من من حيث حيث أحوالها، أحوالها، تدل تدل على على حكمة حكمة الله الله تبارك تبارك وتعالى، وتعالى، أو أو من من حيث حيث أحوالها أحوالها تدل تدل على على حكمة حكمة الله الله تبارك تبارك وتعالى. وتعالى. وقوله وقوله سبحانه سبحانه عز عز وجل: وجل: ولله ولله يسجد يسجد ما ما في في السماوات السماوات وما وما في في الأرض. الأرض. فذلك فذلك يقتضي يقتضي أن أن يكون يكون التسبيح التسبيح على على الحقيقة الحقيقة وسجودا وسجودا على على وجه وجه لا لا نفقهه، نفقهه، بدلالة بدلالة قوله قوله تعالى: تعالى: ولكن ولكن لا لا تفقهون تفقهون تسبيحهم، تسبيحهم، أي أي لا لا تفهمون تفهمون تسبيحهم. تسبيحهم. وكلمة وكلمة سبحان سبحان أصله أصله مصدر مصدر نحو نحو غفران، غفران، والسبوح والسبوح القدوس القدوس من من أسماء أسماء الله الله تبارك تبارك وتعالى. وتعالى. وكلمة البكرة أي أول النهار، فاشتق من لفظه لفظ الفعل، فقيل: بكر فلان بكورا إذا خرج بكرة، والبكور المبالغ في البكور، أو البكور هو المبالغ في البكور. كلمة أصيلة، كلمة الأصال أي العشاء، يقال للعشية أصيل وأصيلة، فجمع الأصيل أو على أصل أو أصال. وقال سبحانه عز وجل: بكرة وأصيلة، وأصل الشيء قاعدته. فالذكر هو المنزلة الكبرى التي منها يتزود العارفون وفيها يتجرون وإليها دائما يترددون، وهو منشور الولاية الذي من أعطيه اتصل ومن منعه عزل، وهو قوت قلوب العارفين التي متى فارقها صارت الأجساد لها قبورا، وعمارة ديارهم التي إذا تعطلت عنه صارت بورا، وهو سلاحهم الذي يقاتلون به قطاع الطريق، وماءهم الذي يطفئون به التهاب الطريق، ودواء أسقامهم متى فارقت انتكست منهم القلوب، والسبب الواصل والعلاقة التي كانت بينهم وبين علام الغيوب سبحانه وتعالى. وبالذكر يستدفعون الأفات ويستكشفون الكربات، وتهون عليهم المصائب إذا أظلهم البلاء، فإليه سبحانه وتعالى ملجأهم، وإذا نزلت بهم النوازل فإليه مفزعهم. فهو يعني الذكر رياض جنتهم التي فيها يتقلبون، ورؤوس أموالهم وأموالهم وسعادتهم التي يتجرون بها، يدع القلب الحزين ضاحكا مسرورا، ويوصل الذاكر إلى المذكور، بل يدعو الذاكر يعني مذكورا، وفي كل جارحة من الجوارح عبودية مؤقتة، فالذكر عبودية القلب واللسان، وهي غير مؤقتة، بل هم يؤمرون بذكر معبودهم ومحبوبهم في كل حال سبحانه عز وجل، قياما وقعودا وعلى جنوبهم. فكما أن الجنة قيعان وهو غراسها، فكذلك القلوب بور خراب وهو عمارتها وأساسها. فقد زين الله عز وجل بالذكر ألسنة الذاكرين، كما زين بالنور أبصار الناظرين. فاللسان الغافل كالعين العمياء، والأذن الصماء، واليد الشلاء، وهو باب الله الأعظم المفتوح بينه وبين عبده، ما لم يغلقه العبد بغفلته. قال الحسن البصري رحمه الله: تفقدوا الحلاوة في ثلاثة أشياء، في الصلاة والذكر وقراءة القرآن، فإن وجدتم وإلا فاعلموا أن الباب مغلق. أيضا للذكر أنواع، فمنه ذكر الله عز وجل بأسمائه وصفاته، ومدحه والثناء عليه بها، نحو سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله. أيضا الخبر عن الله عز وجل بأحكام أسمائه وصفاته، نحن الله عز وجل يسمع أصوات العباد ويرى مكانهم. أيضا ثالثا ذكر الأمر والنهي، كأن تقول إن الله أمر بكذا ونهى عن كذا، وهذا من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فهذا يعد أيضا ذكرا لله عز وجل. أيضا ذكر آلائه وإحسانه لعباده سبحانه عز وجل. والذكر يكون بالقلب أو باللسان، وأفضل الذكر ما تواطأ عليه القلب واللسان، وذكر القلب أفضل من ذكر اللسان، وأفضل الذكر تلاوة القرآن الكريم، وذلك لتضمنه لأدوية القلوب، كما قال سبحانه عز وجل: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وقال سبحانه: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ حرفا من كتاب الله فله بها به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. وقال خباب ابن الأرت رضي الله عنه: تقرب إلى الله ما استطعت، فإنك لن تتقرب إليه بشيء أحب إليه من كلامه. وقال عثمان ابن عفان رضي الله عنه: لو طهرت قلوبكم ما شبعت من كلام ربكم. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: من كان يحب أن يعلم أنه يحب الله فليعرض نفسه على القرآن، فإن أحب القرآن فهو يحب الله، فإنما القرآن كلام الله. فللذكر فوائد نذكرها، منها ما رواه الإمام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبق المفردون. قالوا: وما المفردون يا رسول الله؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. فذكر الله له فوائد في كتابه كثيرة يجنيها العبد من الذكر في دنيا العبد وأخراه. وذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه القيم الوابل الصيب أكثر من 70 فائدة للذكر. فملخص ما قاله رحمه الله تعالى أنه يطرد الشيطان ويقمعه ويكسره، ويرضي الرحمن عز وجل، ويزيل الهم والغم والحزن، ويجلب للقلب الفرح والسرور. أيضا من فوائد الذكر أنه يقوي القلب والبدن، وينور الوجه والقلب، ويجلب الرزق، كما أنه يكسو الذاكرة المهابة والحلاوة والندرة، ويورثه المحبة التي هي روح الإسلام وقطب رحى الدين ومدار السعادة والنجاة. أيضا من فوائد الذكر أنه يورث المراقبة حتى يدخل أو يدخل العبد في باب الإحسان، ويورثه الإنابة والقرب. فعلى قدر ذكر العبد لربه سبحانه عز وجل يكون قربه منه، وعلى قدر غفلته يكون بعده عنه. أيضا من فوائد الذكر أنه يورث للعبد ذكر الله تبارك وتعالى، قال سبحانه وتعالى: فاذكروني أذكركم. أيضا الذكر حياة القلب، كما قال ابن تيمية: الذكر للقلب كالماء للسمك. من فوائد الذكر أيضا أنه يورث جلاء القلب، يعني يورث جلاء القلب من صداه، وكل شيء به صدأ، وصدأ القلب الغفل والهوى، وجلاؤه الذكر والتوبة والاستغفار. ومن فوائد الذكر أنه يحط الخطايا ويذهبها، وأنه سبب لنزول الرحمة والسكينة، وأنه سبب لاشتغال اللسان عن الغيبة والنميمة والفحش والباطل، كما أن الذكر غراس الجنة، كما في حديث جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال سبحان الله وبحمده غرست له نخلة في الجنة. كما أن دوام ذكر الرب تبارك وتعالى يوجب الأمان من نسيانه الذي هو سبب شقاء العبد في معاشه ومعاده، فإن نسيان الرب سبحانه وتعالى يوجب نسيان نفسه ومصالحها. قال سبحانه عز وجل: ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. ومن فوائد الذكر أيضا أنه شفاء لقسوة القلوب. قال الحسن البصري، قال رجل للحسن البصري رحمه الله: يا أبا سعيد، أشكو إليك قسوة قلبي. فقال: أذبه بالذكر. وقال مكحول: ذكر الله شفاء وذكر الناس داء. أيضا من فوائد الذكر أنه يوجب صلاة الله تبارك وتعالى وملائكته على الذاكر، ومن صلى الله تعالى عليه وملائكته فقد أفلح كل الفلاح وفاز كل الفوز. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا، هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. أيضا من فوائد الذكر أن الله تبارك وتعالى يباهي بالذاكرين ملائكته عليهم السلام. أيضا أن جميع الأعمال إنما شرعت يعني لإقامة ذكر الله تبارك وتعالى. قال سبحانه وتعالى: وأقم الصلاة لذكري، أي لإقامة ذكري. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في قول الله عز وجل: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر؟ قال: الصحيح أن معنى الآية أن الصلاة فيها مقصودان عظيمان، وأحدهما أعظم من الآخر، فإنها تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولما فيها من ذكر الله أعظم من نهيها عن الفحشاء والمنكر. أيضا من فوائد ذكر الله أن إدامته يعني تنوب عن الطاعات وتقوم مقامها، حيث لا تنوب جميع التطوعات عن ذكر الله عز وجل. فعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: لأن أسبح الله تعالى تسبيحات أحب إلي من أن أنفق عددهن دنانير في سبيل الله عز وجل. كما أن الذكر يعطي الذاكر قوة في قلبه وبدنه، حتى إنه لا يفعل مع الذكر ما لم يظن فعله بدونه. وقد علم النبي صلى الله عليه وسلم ابنته فاطمة وعليا رضي الله عنهما أن يسبح كل ليلة إذا أخذ مضاجعهما 33، ويحمد 33، ويكبر 33، لما سألته الخادم وشكت إليه ما تقاسيه من الطحن والسعي والخدمة، فعلمها رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك، وقال: إنه خير، يعني الذكر، إنه خير لكما من خادم. فقيل: إن من داوم على ذلك وجد قوة في يومه تغنيه عن خادم. أيضا من فوائد الذكر أن كثرة الذكر أمان من النفاق، فإن المنافقين قليل الذكر لله تبارك وتعالى، قال سبحانه في المنافقين: ولا يذكرون الله إلا قليلا. أيضا أن الذكر أفضل من الدعاء، فالذكر هو ثناء على الله عز وجل، والدعاء سؤال العبد لحاجته، فأين هذا من هذا؟ والذكر كذلك يجعل الدعاء مستجابا، فالدعاء الذي تقدمه عن الذكر، فالدعاء الذي يتقدمه الذكر والثناء أفضل وأقرب إلى الإجابة من الدعاء المجرد. وهذا من فوائد الدعاء، أن يعني تبدأ بالثناء على الله عز وجل قبل الدعاء. ومن فوائد الذكر أيضا أنه غذاء القلب والروح الذي يعني يتقويان به، فإذا فقده العبد صار بمنزلة الجسم إذا حيل بينه وبين غذائه. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: وحضرت شيخ الإسلام ابن تيمية مرة صلى الفجر ثم جلس يذكر الله تعالى إلى قريب من انتصاف النهار، ثم التفت إلي وقال: هذه غدوتي، ولو لم أتغدى هذا الغداء لا سقطت قوتي. وقال لي مرة: أنا لا أترك الذكر إلا بنية إجمام نفس أو إراحتها لأستعد بتلك الراحة لذكر آخر، عليه رحمة الله تبارك وتعالى. قال الشيخ أبو بكر الجزائري رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآيات الكريمات: هذا النداء الكريم من رب رحيم يوجه إلى المؤمنين الصادقين ليعلمهم ما يزيد إيمانهم ونورهم، ويحفظون به من عدوهم، وهو ذكر الله تبارك وتعالى ذكرا كثيرا لا حد له، إذ هو الطاقة التي تساعد على الحياة الروحية، في قوله تعالى: وسبحوا بكرة وأصيلة، يعني بصلاة الصبح وصلاة العصر، ويقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر دبر كل صلاة من الصلوات الخمس، وقوله تعالى: وهو الذي يصلي عليكم وملائكته، فصلاته تعالى عليهم رحمته لهم، وصلاة ملائكته الاستغفار لهم.